بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن عواقب الفواحش، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن العواقب الاجتماعية الكبيرة التي تنجر عن الفواحش، والتي يدل مثالها الواقعي أو دليلها الواقعي في المجتمعات الغربية عليها، المجتمعات التي أصبحت متفككة، التي أصبح فيها الأبناء غير الشرعيين يشكلون نسبة عالية جدا، وطبعا ذلك ما سهل الجريمة، ما سهل كل أنواع الرذائل. وطبعا هؤلاء يعني الغرب نتيجة وقوعه في ذلك كيف صار يتآمر على المجتمعات الإسلامية المحافظة لينشر فيها أمثال هذه الأمور، لينشر باسم الحرية الشخصية بأسماء مختلفة. طبعا هو عندما ينشر هذا الأمر ليس بالضرورة أن يسمي، بمجرد دعوته للسفور، دعوته للانحلال، نشره للأغاني الماجنة، نشره للفنون الماجنة المنحرفة، كل هذه الأمور هي دعوة للفواحش. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذلك، حيث ذكر مؤامرات الأعداء المرتبطة بهذا، فقال: الأعداء يحاولون أن يلحقوا ضررا كبيرا بالبنية المجتمعية، وأن يدفعوا بالبعض إلى الابتعاد عن الزواج المشروع الذي من خلاله يقضي الإنسان شهوته في محلها ويكون أسرة. ثم ذكر سبب تلك المؤامرات، فقال: إذا حمل الإنسان الفهم الصحيح واستوعب الرؤية الصحيحة لبناء الأسرة وفق تعاليم الإسلام، يستطيع من خلال ذلك أن يتوجه لبناء مجتمع عظيم وصالح تقوم دعائم الحياة فيه وروابط الحياة فيه على أساس من تعليمات الله وتوجيهاته، على أساس من مكارم الأخلاق، على أساس من الشرف والزكاء والطهارة والكرامة، ويكون لهذا الأثر الكبير على مستوى القيمة الإنسانية والأخلاقية، وعلى مستوى الاستقرار المجتمعي والأمني. طبعا استقرار مجتمعي، يعني الأمني مرتبط بالاستقرار المجتمعي، لا يمكن للمجتمع أن يعيش وهو يخاف من الجريمة، مثل ما ذكرنا عن الثأر، المجتمع الذي يخاف من هذه تلك الأحداث لا يمكن أن يعيش مستقرا، ولذلك هذه الجرائم الفاحشة لها علاقة بهذا الأمر. المجتمعات التي تنتشر فيها الرذائل ينتشر فيها كذلك العنف، بالإضافة إلى ما يولده أن تلك أبناء غير الشرعيين كيف يتحولون إلى ضحية أو أداة أو وسيلة طبعا للعصابات ونحوها، بحيث يستعملونهم ويصبحونهم أنفسهم من هذا الرؤساء أو جنودا في هذه العصابات. ثم ذكر التنبيه القرآني إلى ذلك، فقال: ولهذا عندما قال الله جل شأنه عن جريمة الزنا: إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أسوأ طريقة لقضاء الشهوة، أسوأ طريقة، لأن الله قد رسم طريقة صحيحة سليمة من كل تلك الآثار السلبية، وهي الزواج. من خلال الزواج يكون لها أثرها الإيجابي. وهكذا تحدث في محل آخر عن آثار الفواحش على المجتمع من خلال تأثيرها على الأسرة، قال: من آثار الفواحش السيئة أنها من أبشع أشكال الخيانة في الحياة الزوجية، سواء من جهة الزوج أو الزوجة، هي خيانة كبيرة جدا، وخيانة مسيئة، وخيانة مدمرة للحياة الزوجية، وتمثل صدمة كبيرة لأي من الزوجين، تري تنهار الحياة الزوجية، للزوج تجاه زوجته أو الزوجة زوجة تجاه زوجها. من يكتشف أن الآخر يخونه عبر ارتكاب تلك الجريمة يستاء جدا، يمثل ذلك صدمة كبيرة له وجرحا عميقا قد تبقى أضراره وآثاره طول الحياة. ثم ذكر آثار الفواحش على تفكك الأسرة، قال: في نفس الوقت تفكك الأسرة، وهي من الأسباب التي تسبب الكثير من حالات الطلاق في كثير من المجتمعات، وتفكك الأسرة وتؤثر على حياتها، وبالتالي تفكك المجتمع. كلما انتشرت في أوساط المجتمع ضربت البنية الأسرية التي هي العمدة في بناء المجتمع. ثم ذكر ما يدل على ذلك الواقع من آثار الفواحش، قال: أما المجتمعات الغربية التي انتشرت فيها تلك الرذيلة بشكل كبير، فأصبحت الحياة الاجتماعية فيها متضررة جدا، كل من الطرفين من الزوج والزوجة لا يأمن الآخر، لا يثق به، وحالة جهنمية في واقعهم النفسي وفي حياتهم والعياذ بالله. ثم ذكر الآثار الأخلاقية الكثيرة الناتجة عن الفواحش. قال: من أسوأ آثار الفواحش ونتائجها ومن أقبح ما فيها أنها تمثل بؤرة لإنتاج الجرائم الأخرى. يعني يقول: إذا انتشر الفساد الأخلاقي وانتشرت جريمة الفاحشة بأنواعها، الزنا والفاحشة المثلية تنتج الجرائم الأخرى، ينتج عنها ويتفرع عنها جرائم القتل، جرائم الاعتداء، جرائم متنوعة في واقع الناس، جرائم الاعتداءات، وكلها تمثل خطرا كبيرا على أمن المجتمعات. ثم ذكر الأدلة الواقعية على ذلك فقال: وهذا حاصل في المجتمعات الأخرى غير المسلمة بشكل كبير وواضح، يعني هي في واقعهم تمثل مشكلة كبيرة لهم. فالجرائم التي تتفرع عنها كثيرة جدا، جرائم وحشية للغاية، جرائم بشعة مفجعة مخزية مخيفة تنتشر في أوساطهم. البعض يقتل أبناءه، البعض من الأمهات تقتل بنتها، تحصل أشياء رهيبة. أيضا جرائم الانتحار كثيرة في أوساطهم نتيجة لذلك. البعض من النساء فيما بعد يلجأن إلى الانتحار، تدمر حياتها وتشقى في حياتها وتخزى في حياتها فتلجأ إلى الانتحار، كل ذلك نتيجة لجريمة الفاحشة. وهكذا تحدث عند الحديث عن عواقب الفواحش عن أثر الفواحش على الصحة، حيث قال: من الآثار السيئة والخطيرة لجريمة الزنا انتشار الآفات والأوبئة المدمرة للحياة، كما أشار إلى ذلك الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي ذكرناه سابقا: إلا تفشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم يكونوا يعرفونها. يقول في مقدمتها في العصر الحديث: مرض الإيدز، وهو أهم عامل رئيسي لانتشار مرض الإيدز هو المفاسد الأخلاقية، الانحراف الجنسي، جرائم الزنا والفساد الأخلاقي هي أهم أسباب انتشار هذا المرض، وهو من الأمراض الخطيرة والفتاكة، لأنه يدمر المناعة في جسم الإنسان، وإذا انتهت وتعطلت ودمرت المناعة في الجسم يصبح جسما ضعيفا وقابلا للانهيار، وصحة الإنسان معرضة للانهيار الكلي تجاه أي مرض، ولا تقاوم أي مرض من الأمراض. لذلك يعني العفاف له دور في كل شيء، له دور في الصحة النفسية، الصحة الاجتماعية، الصحة الإيمانية، في كل الجوانب، في الطهارة النفسية، بخلاف الفاحشة الذي تبدأ بنفس الإنسان، بانتكاسة الإنسان، بالعلل الاجتماعية، بالتفكك الاجتماعي، بالأوبئة، بالأمراض، بكل هذه الأمور. هنا نرى الفرق بين شريعة الله وشريعة الغاب التي يتبناها الغرب، شريعة الأهواء وشريعة الغرائز التي يطلق عليها لقب الحرية، وهي في الحقيقة العبودية للشيطان. الحرية هي في العبودية لله تعالى وفي الامتثال لأوامر الله تعالى. ثم ذكر السيد عبد الملك مؤامرات الأعداء المرتبطة بهذا فقال: وهذه حالة خطيرة جدا، الأعداء عندما يسعون إلى نشر هذه المفاسد في مجتمعاتنا هي أيضا من الوسائل القاتلة والمدمرة لمجتمعنا. هم يريدون نشر الأمراض والأوبئة من خلال هذه الأمور في مجتمعاتنا، طبعا إيدز وأمراض أخرى، وليس هذا فحسب، إنما هذا في مقدمة الأمراض والأوبئة التي تنتشر في المجتمعات التي ينتشر فيها الفساد الأخلاقي. ثم ذكر دور الفواحش في نشر الأمراض المعدية فقال: وهو أيضا مرض معدي، المشكلة أنه ينشر العدوى في كثير من المجتمعات، يضطرون إلى أن يعزلوا من يصابون بهذا المرض الإيدز ضمن إجراءات الحجر الصحي، وهذه مأساة على الإنسان في بقية حياته، عندما يصبح يشكل خطورة بين المجتمع، ويحتاجون إلى أن ينعزل عن المجتمع في حجر صحي، لأنه أصبح يشكل خطورة على الآخرين حتى لا يصيبهم بهذه العدوى. ثم ذكر اهتمام الأعداء بنشر الفواحش لتدمير المجتمعات من كل الجوانب فقال: الأعداء لا يريدون لنا الخير، عندما يعملون على نشر هذه الجرائم في مجتمعاتنا هم يريدون قتل مجتمعنا، تدميره بكل الوسائل، بكل الطرق المتاحة لهم. طبعا هم يمارسون الحروب العسكرية ويضيفون إليها الحروب الثقافية والحروب الأخلاقية ليدمروها تدبيرا كليا، وهذه الجريمة الشنيعة القبيحة التي هي رذيلة وخسة ودناءة وانحطاط وتدمير للقيمة الإيمانية والإنسانية الأخلاقية وهتك للعرض. الإنسان المجرم الذي يمارس هذه الجريمة هو أيضا يعتدي على الآخر، على أعراض الآخرين، على أعراض الناس. هو معتد، هو مسرف، هو مجرم، هو من أسوأ المجرمين. يتحول الإنسان سواء كان رجل أو امرأة إذا مارس هذه الجريمة من أسوأ المجرمين، المسخوط عليهم، الملعونين عند الله، المغضوب عليهم. يخسر إيمانه، يخسر قيمته الإنسانية، يخسر شرفه، يخسر كرامته. يعني هذه كلها قضايا خطيرة وشنيعة، وفوق ذلك وراءها جهنم في الأخير. الزناة مصيرهم إلى جهنم، الفاسدون أخلاقيا مصيرهم إلى جهنم. الوعيد لهم بالنار وعيد متكرر في آيات قرآنية في سورة الفرقان وفي سور أخرى كما رأينا. الوعيد يصل إلى درجة الخلود في جهنم، والخلود طبعا نعرف خطورته. هذا الخلود يصبح الإنسان الذي عاش، الذي من الله تعالى عليه أن يعيش في بيئة إيمانية، وقد تكون بيئة محافظة وتساعده، يعني تلك البيئة تساعده على أن يعيش مستقيما، لكنه آثر أن ينتكس وأن يلتحق بهؤلاء، يلتحق بركب الشيطان ويصبح مجاورا للشيطان في جهنم. وهكذا تحدث في محل آخر عن آثار الفواحش على الصحة الخاصة والعامة، فقال: الفواحش أيضا مدمرة صحيا، وهي سبب الرئيسي لانتشار مرض الإيدز الذي انتشر في العالم وأصبح مشكلة صحية في كثير من البلدان. يعني يقول يعني هذا المرض دمر الوضع الصحي فيها، وسبب أيضا مشاكل كبيرة، أزمات اقتصادية، أزمات اجتماعية، ومشاكل متنوعة، وأمراض مهلكة أخرى. طبعا هنا سيد الملك يشير إلى الكثير من الأمراض المرتبطة بهذا الأمر بالفواحش. طبعا تأييدا لما ذكره سيد عبد الملك يعني من موقع رسمي في الإعلام بتاريخ 10 تموز 2023، يتكلم عن الإحصاءات مرتبطة بأنواع العدوى، الأمراض المرتبطة بهذه الجوانب. يقول: يصاب كل يوم أكثر من 1,000,000 شخص في العالم بحالة من حالات العدوى المنقولة جنسيا، غالبا ما تكون غير مصحوبة بأعراض. هذه 1,000,000 حالة. تشير التقديرات إلى إصابة 374,000,000 شخص كل عام، 374,000,000 شخص كل عام بإحدى 4 حالات للعدوى المنقولة جنسيا، التي جنسيا التالية: منها المتدثرة، السيلان، هذه أمراض الزهري، وداء المشعرات. يعني كل هذه أمراض تنتقل بخلال هذه الجريمة. يقدر أن أكثر من 500,000,000 شخص ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عاما مصابون بعدوى فيروس الحلق البسيط التناسلي الهربس، مرض أيضا مرتبط بهذا الأمر. أمراض كثيرة، يقدر أن نحو 1,000,000 حامل كانت مصابة بالزهري في عام 2016، وهو ما أدى إلى أكثر من 350,000 حالة حصيلة ولادة سلبية نتيجة هذا المرض. تؤثر العدوى المنقولة جنسيا تأثيرا مباشرا على الصحة الجنسية والإنجابية بسبب الوصم والعقم وأنواع السرطان ومضاعفات الحمل، ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري كما عرفنا الإيدز. تشكل مقاومة الأدوية عامل رئيسيا يهدد الحد من عبء حالات العدوى، لأن هذه الحالات يصبح الشخص يعني كأنه يعني يصبح لا يجدي فيه الدواء في أنحاء العالم. ولذلك طبعا هناك إحصاءات ودراسات كثيرة مرتبطة بهذا العالم، والواقع يثبت هذا الأمر، الواقع يثبت خطورة يعني انتشار أو خطورة الفاحشة. الله تعالى ما حرم لنا شيئا فيه مصلحتنا، والمؤمن ينظر إلى هذه الجوانب جميعا، ينظر إلى صحته العقلية، صحته الإيمانية، صحته النفسية. وبالتالي عندما يلتزم العفاف هو يحافظ على كل الجوانب. يعني فرق كبير بين بعض الصالحين كان يقفز وهو في عمر كبير، ثم قال قيل يعني كيف تفعل؟ قال هذه أجساد حفظها الله، حفظناها لله تعالى في صغارنا فحفظها لنا في كبرنا. للمؤمن عندما يلتزم شريعة الله وأحكام الله فلا يسرف في الأكل مثلا، ولا يقع في الفواحش، ولا يغضب بتلك الصورة التي تؤذي جسده، ولا يغل ولا يحسد، ولا كل هذه الأمور تجعل من جسده قويا وسليما ومحفوظا الله تعالى من إكرامه لعبده ومن رعايته له حفظه وسلامته. وبالتالي التعفف له دور كبير في حفظ الإنسان، ليس حفظ الإنسان فقط بل حفظ المجتمع جميعا من هذه الأمراض وما تسببه من مخاطر. والحمد لله رب العالمين.